إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلا زالت غزة العز تغزو العالم بأخبارها، بمأساتها، بمعاناة أهلها، بمحاصرة لا أقول الصهاينة لها، بل العالم كله، شرقه وغربه وعربه وعجمه، ولكن غزة منتصرة رغم الحصار، رغم القصف الوحشي العشوائي، رغم الدمار والأشلاء والجرحى والشهداء فيما نحسبهم عند الله، رغم رمي ما يعادل قنبلتين نوويتين على أرضها الطاهرة. هذه هي غزة، الأرض المحبوسة في أكبر سجن مفتوح على الهواء في العالم، لا ماء ولا غذاء ولا غاز ولا كهرباء. لك الله يا غزة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين. معك الله يا غزة وأن الله مع المؤمنين. يا أهلنا في غزة نحن لا نبكي عليكم، من مات منكم نرجو أن يكون شهيدا، ومن عاش منكم عاش عزيزا. نبكي على أنفسنا، من لي بمثل غزة في الوجود عزيزة فريدة أبية الصمود. إنها غزة أيها المسلمون دولة بني صهيون، اليهودية اللقيطة اللفيفة، نبتة خبيثة في أرضنا، وسكين طعننا بها الغرب الكافر في خاصرتنا. اليهود أهل غدر وخيانة، مصابون بعقدة النقص والذل والمسخ، قوم مسكونون بشرب الدم، لا يعيشون إلا على إيقاد الحروب وزرع الفتن ونشر الفساد. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، يعتقدون أنهم فوق البشر. هذه هي العقلية التي يعيش بها الغرب، وسيبقون يعيشون عليها إلى يوم القيامة. فلا يوجد مواثيق دولية ولا حقوق إنسان ولا صداقة ولا سلام دائم. هذه هي النظرة التي يجب علينا أن ننظر إليها تجاه هؤلاء الصنف من البشر الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يرضون لأحد أن يكون مثلهم فضلا عن أن يكون أحسن منهم. ألم تروا كيف تنادى رؤساء الدول الكبرى لزيارة ابنتهم المجرمة دولة شذاذ الآفاق وحثالة الأمم، والوقوف معها ومناصرتها بالمال والسلاح والدعم السياسي والأعلامي؟ ألم تروا كيف تنادى هؤلاء لينقذوها من هزيمتها وهي مهزومة؟ قال أهل غزة حينها عندما تنادى الشرق والغرب لنصرة دولة اللقطاء، قال أهل غزة حينها: وغزة تباد وتدمر وتحرق وتمحى من الوجود. قال أهل غزة: أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ لماذا خذلتمونا يا مسلمون؟ لماذا خذلتمونا يا مسلمون؟ فأتاهم الجواب، وبئس الجواب: آمنا بمؤتمرات الاستسلام ورضينا بالتطبيع وأعرضنا عن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتخذنا المنافقين أولياء وبطانة ونسينا هم العدو فاحذرهم، وأحببنا اللعب والرقص والغناء وأهملنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم. وأخلدنا إلى الأرض فتبايعنا بالمحرمات وانشغلنا بالتجارات وتركنا الجهاد، فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. هذا هو الجواب، وبئس الجواب. ولكن لغزة وأهلها جواب آخر لا يعرفه إلا الأحرار. قالت غزة العزة، قالت غزة العزة: أنا أقوى مدينة في العالم. وهي والله كذلك أقوى مدينة، اليوم هي مدينة غزة. ورجالي أشجع رجال، وشعبي أصبر شعب، وأطهر أرض رويت بالدماء أرضي، وأرهب سلاح سلاحي، وأعز مكان في الدنيا مكاني. أنا عزة العز، أنا غزة العز، وأعظم ملحمة ملحمتي، وأرضي أرض الرباط والجهاد، إنها أرض الرباط والجهاد. قالت غزة: بطوفان الأقصى أسقطت سمعة جيش الفئران المذعورة، الجيش الذي لا يقهر. ومرغ رجالي الشجعان وجوه جنود المحتل في التراب، بطوفاني وصواريخي هجرت أبناء القردة والخنازير من ديارهم وأموالهم، وجعلتهم ينزحون إلى مخيمات طارئة، وأدخلت مواطنيهم في الملاجئ وهم كارهون. لم تفعل هذا دولة من الدول، إنها غزة العز. فالنجاة النجاة يا يهود، أنجوا بأنفسكم أيها اليهود، أنقذوا يا بني صهيون أنفسكم وأهليكم، اخرجوا من أرض فلسطين، لا ملك لكم فيها، لا في ذرة رمل ولا ورقة شجر ولا قطرة بحر ولا نسمة هواء. معاشر المسلمين، أما رجال غزة ونساؤها وأطفالها فلله درهم وعلى الله أجرهم. قال أحدهم، والله وأسوق كلامهم بلهجتهم، قال أحدهم، والله ما احنا منهزمين، هيهم هيهم، أي هيهات هيهات أن ننهزم. وقال آخر موصيا غيره بالصبر، مالكم مالكم يا عمي، شدوا حيلكم، أرض جهاد هذه، أرض جهاد وأرض رباط، كلنا في سبيل الله، مش خسارة في ربنا، الله خلقنا والله بيأخذنا، الله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين. ونادت بنت أمها المقتولة فقالت، مش خسارة في فلسطين، مش خسارة في الأقصى، يمه إلى الفردوس الأعلى، يمه حبيبتي، يمه مش خسارة في ربك أن تموتي في سبيل الله. وهي تبكي أمها، كلمات ثبات وإيمان في زمن السقوط والنفاق. وهذا طفل، طفل يلقن أخاه الصغير الشهادة وكلاهما مصاب بجراحات القصف. يا الله، ما هذا الثبات؟ ما هذا الصبر؟ ما هذا الدرس البليغ؟ يا لإيمان أطفال غزة، يا لصبرهم، يا لشجاعتهم. أطفالك، أطفالك الرجال يا غزة، وقد أحيوا معنى الرجولة فينا. يا أهلنا في غزة، يا أهلنا في غزة، يا أهل غزة، اسمحوا لي أن أذكركم وأنتم جديرون بالتذكير، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. بارك الله ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واستغفروا لأهل غزة إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأخص بالذكر النبي الأمي المجاهد الشهيد أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، أيها المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا، قل استهزئوا أيها المنافقون، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذا ورد في سورة التوبة، وسورة التوبة موضوعها كشف المنافقين وفضح مؤامراتهم وكيدهم وبيان صفاتهم. وجاءت معركة طوفان الأقصى حربا بين غزة واليهود، ولكنها أحق أن تسمى بالحرب الفاضحة، الحرب الفاضحة، لأنها فضحت الجميع. نعم، فضحت حرب طوفان الأقصى الجميع، فضحت الخذلان العربي والعجز الإسلامي والإرهاب الغربي والنفاق الدولي، فضحت المنافقين والمرجفين والمخذلين والخونة والعملاء والأعداء الإعلاميين وكل حلاف مهين، فضحت المتصهينين فينا الذين قالوا بلسان واحد فلسطين ليست قضيتي. نعم، إن فلسطين قضية الشرفاء، وليس لكم في هذا الشرف نصيب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ فضحت فتاوى الضلالة التي تخون المجاهدين في غزة وترميهم بالحزبية. أفي هذا الحال؟ أفي هذا الحال والحرب بين مسلمين وكفار؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ومتى عن فقه التخذيل والجهل بالواقع تتر؟ ومتى عن فقه التخذيل والجهل بالواقع تتراجعون؟ قولوا خيرا أو اصمتوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون كلهم أبرارا كانوا أو فجارا، طائعين أو عاصين، كلهم يد على من سواهم. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، هذه الحرب الفاضحة فضحت ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وفضحت حرية الرأي التي يتغنى بها الغرب صباح مساء، وفضحت ميثاق الأمم المتحدة، فضحت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسلم الدولي الذي هو حبر على ورق، حبر على ورق لا يطبق إلا على العرب والمسلمين. وبينت هذه الحرب الفاضحة أن الحق لمن؟ لمن له القوة. الحق لمن له القوة والحكم لمن له القوة. أليس هذا هو قانون الغاب؟ بل قانونهم هذا أسوأ وأرهب من قانون الغاب. إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فاسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا مسلمون، وعوا يا شباب الأمة، يا من عليهم الأمل بعد الله. لا بد للنصر من ضريبة، لا بد للنصر من ضريبة، والضريبة لا تدفع إلا بالدم، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. هكذا يجب علينا أن نعتقد، ويجب علينا أن نورث هذه العقيدة إلى أولادنا، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالقوة. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. وإن الله عز وجل لقادر على الانتصار من أعدائه، ولكن كيف سيعرف الإيمان من الكفر؟ وكيف سيتميز الخبيث من الطيب؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله هنيئا لكم يا من قتلتم في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. هذا الوعي، هذا الوعي يجب أن يكون حاضرا فينا ونورثه لأبنائنا، ليكونوا على بينة من أمرهم وأمر عدوهم. اعلموا أيها المسلمون أنه لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد، إلا بالجهاد. إلا بإخراج الصهاينة اليهود منها. أما حل الدولتين فسراب خادع. اتركوا هذا أيها السياسيون، لا تغالطوا أنفسكم ولا تغالطوا شعوبكم، حل الدولتين سراب خادع، لأن اليهود لا يؤمنون به إلا أمام كاميرات الإعلام ومؤتمرات الاستسلام، لا إيمان عندهم إلا من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل، يؤمنون بهذا ولا يؤمنون بغيره من الحلول المؤقتة التي يغالطون بها حكام المسلمين وشعوبهم. أيها المسلمون، غزة العزة تدفع الثمن غاليا، نعم إنها تدفع الثمن غاليا من دماء مجاهديها الأبطال ورجالها ونسائها وأطفالها المدنيين. لمن يدفعون هذا الثمن؟ يدفعونه لأمة الإسلام، لأمة المليار ونصف المليار. إنها غزة يا مسلمون، غزة حرة الشام الأبية، أرض الشام التي استقبل بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، وقال لي: يا محمد، يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا. الشام وما خلف ظهرك مددا، رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وفي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فإذا هو نور ساطع. عمد به إلى أين؟ عمد به إلى الشام، عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الشام مأوى الإيمان، إنها الشام يا مسلمون، وغزة من الشام. وروى الترمذي وأحمد في مسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا خير في من يخون أهلنا في الشام ويرميهم بالسوء ويطعن في جهادهم ونواياهم ويرميهم بأنهم متحالفون مع اليهود والأمريكان. هذا كلام جاهل لا يعرف من الواقع شيئا. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ما زال الخير فينا، لأن أهل الشام يقومون بالواجب عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ما أكثر المخذلين من سياسيين وعسكريين وأكاديميين وثقافيين ومثقفين ومواطنين يخذلون عن إخواننا، يخذلون إخواننا عن واجبهم، عن واجبهم الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. ها هي غزة تستنصر بالمسلمين، وربنا الحق تبارك وتعالى يأمرنا أن ننصرهم، فقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. لا يجوز لنا أن نبقى في مرتبة أضعف الإيمان ونحن قادرون على أن نبلغ أعلاه. هذا حال كثير من الحكومات وبعض المشرعين لهم من أصحاب العلم والفتاوى الذين رضوا بأن نبقى في مرتبة أضعف الإيمان، فنظل ندعو ندعو ونقدم المساعدات الإنسانية، ونحن قادرون على أن نجتاح دولة بني صهيون ونزيحها من على أرض الواقع، بل ونزيحها من الخارطة تماما. أليس هذا هو الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على حكام المسلمين وجيوشهم؟ بلى والله، فيجب على حكام المسلمين وجيوش المسلمين وجميع المسلمين نصرة إخوانهم في غزة، وعدم خذلانهم وتركهم لليهود يقتلونهم ويستبيحون أعراضهم ونساءهم. ومن صور النصرة الواجبة مقاطعة الدول الداعمة لدولة العدو الصهيوني وشركاتها، وهذا أمر لا خيرة فيه لأحد، لا خيرة فيه لأحد، ولا يشترط فيه إذن ولي الأمر. أي شركة تعلم أنها تدعم هذا العدو لقتل إخواننا في فلسطين فيجب عليك شرعا أن تمتنع من شراء منها، لأن هذا هو الواجب الشرعي والواجب الإنساني والواجب الأخلاقي الذي يتصف به كل إنسان حر. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله على نعمة غزة وطوفان الأقصى. تغيرت نظرتنا للحياة واكتشفنا خبايا كنا غافلين عنها، فليتعلم كل واحد منا ما يجب عليه، ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره، وما هو الهدف من وجودنا في الدنيا، وليعلم أن الصراع بين الحق والباطل قائم ودائم ولا نهاية له، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وأعوانهم وزلزلهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم استر عورات إخواننا في فلسطين وآمن روعاتهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وتقبل قتلاهم بالشهداء. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم مدهم بمدد من عندك وجند من جندك، اللهم لا تخذلهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، وكد لهم ولا تكد عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم فرجك القريب ونصرك العزيز وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.